وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق. تقريبا ما قد مقدار من بيان الكلمات، كما في أي كما إن مثال إذن للمستحق للثواب مطلقا، كما في حق من يموت على إيمانه مؤمن عامل بإيمانه ويموت على هذه العقيدة، ومن يموت مثال إذن لمن يستحق العقاب مطلقا، ومن يموت على كافر يموت على كفره. لدوام المدح، الكلمة لدوام المدح اللام بيان وتعليل لوجوب دوام استحقاق كل من الثواب والعقاب، كأن قائلا يقول: لما المؤمن الذي يموت على إيمانه يستحق الثواب الدائم، والكافر الذي يموت على كفره يستحق العقاب الدائم؟ تعليل لدوام المدح لمستحق الثواب، لدوام المدح لمستحق الثواب، من استحق الثواب حسنه أن يمدح دائما، بل لدوام المدح لمستحق الثواب ولدوام الذم لمستحق العقاب على ما يستحقان، أي كل من المؤمن والكافر على ما يستحقان. بعضهم قال ها هنا تنتهي العبارة، وقال مثلا وكلمة به زائدة، لكن يمكن أن لا تكون زائدة، فنقول على ما يستحقان أي كل من المؤمن والكافر، به بمن؟ بسبب ما يستوجب به، أي بسبب ما يستوجب كلا من الثواب والعقاب. ومثلا ما هو الذي يستوجب دوام الثواب؟ هو الموت على الإيمان. وما هو الذي يستوجب دوام العقاب؟ هو الموت على الكفر. أحسنتم. ويحصل اكتب تعليل آخر لدوام كل من الثواب والعقاب مطلقا بالنسبة إلى البعض، وهو أنه لولا القول بدوام كل من الثواب والعقاب بالنسبة إلى بعض الناس، هذا البعض هم قلنا من مات على الإيمان ومن مات على الكفر، للزم نقيض كل من الثواب والعقاب، أي أنه لولا دوام الثواب للزم بعد ثمانية الثواب أن يدخل المؤمن الميت على الإيمان إلى النار، وأنه لولا دوام العقاب للزم دخول الجنة بالنسبة إلى الكافر الميت على الكفر، وقد فرض بالنسبة إلى هذين الفردين دوام كل من الثواب والعقاب. أصور بهذه الكتابة التضح والمطلب بنفسه مسجد أقرأ كتاب ويحصل، يعني شنو يحصل؟ يعني ولولا دوام كل من الثواب والعقاب بالنسبة إلى المؤمن والكافر شنو ويحصل؟ نقيض كل واحد منهما، أي من الثواب والعقاب. لولا الدوام للزم شنو؟ أن يحصل نقيضه، يعني للزم بانتهاء الثواب أن يحصل نقيضه وهو العقاب، وبانتهاء العقاب أن يحصل نقيضه وهو الثواب. ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن كل من الثواب والعقاب، لو لم يكن كل من الثواب والعقاب دائما. والمثل كأن قائلا يقول أرض التوجه، لما يحصل النقيض؟ لما يحصل النقيض؟ النقيض يدور أمره بين الشيء، إذا كان يدور أمره بين الوجود والعدم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الجنة والنار ليس أمرهما كذلك، فقد يخرج الإنسان من الجنان ولا يدخل النيران، وقد يخرج من النيران ولا يدخل الجنان. ليس كالنقيضين حتى تقول لا يجتمعان ولا يرتفعان أو لا يفترقان. نقول النقيضان بحكم العقل لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن بالنسبة إلى الجنة أخبر المخبر الصادق أنه لا واسطة بين الجنان والنيران. في يوم القيامة إما أن يكون الإنسان من أهل الخير والجنان، أو يكون من أهل الشر والنيران، على اختلاف مراتب الجنان واختلاف مراتب النيران. فمن انتهى ثوابه انتهى نعيمه وجنانه، فلا بد وأن يدخل النار إذا أخرج من الجنة. وفرضناه مؤمنا مات على الإيمان عاملا بكل خير، وكذلك ذات فرضناه كافرا عاصيا، إذا انتهى عقابه يجب أن يدخل من؟ يدخل إلى أي شيء؟ إلى النيران. وقد فرضنا أن الثواب والعقاب دائم بالنسبة إليهما، واضح؟ ولا ننسى أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وسبقت رحمته غضبه. على كل، الله أرحم الراحمين. نحن لا نريد بهذا أن، والعياذ بالله، نشجع أحدا على شيء، ونقول يجب أن على المؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء، لكن احتقادنا بالحق سبحانه وتعالى، وقد دلت الروايات على ذلك، على أن لعظم وكثرة وشدة وسعة الرحمة الإلهية يطمع بها حتى إبليس يوم القيامة. لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بينهما، أي بين الثواب والعقاب. الثواب الإلهي نعيمه، والعقاب الإلهي نيرانه. إذ لا واسطة، كأن قائلا يقول لما تقولون بهذه المقالة من انتهى ثوابه دخل النيران ومن انتهى نيرانه دخل الجنان؟ هذا ليس من باب اجتماع النقيضين اللذين لا ثالث لهما. نقول هناك ما كان لا ثالث له بحكم العقل كالنقيضين، وهناك ما كان لا ثالث له بخبر المخبر الصادق. واضح العبارة؟ إذ لا واسطة بينهما. واضح المسألة؟ ويجب يعني والحال يجب وحالية، ومن ثمرات بحثنا أيضا ومن فوائد بحثنا أيضا، ويجب أن يكون شنو يعني كل من الثواب والعقاب، ويجب أن يكون خالصين. بعدهم عندنا أدلة تدل على أن الثواب الإلهي لا يشاب بما ينقصه وبما يستوجب ألما، كما وأن من دخل النيران لا يجد هناك ما يستوجب نعيما وراحة على اختلاف مراتب الجنان والنيران. فإذا قال ويجب أن يكون كما عرفنا أن الجنان محل نعيم وأن النيران محل من؟ محل عقاب وسخط إلهي. هنا في دار الدنيا كل نعمة مهما بلغت فهي قد تخلق وتمزج بمن؟ بالبلايا وبالمكدرات، وكل مكدر أيضا قد يخلط مع بعض الراحات موشلونه. لكن بالنسبة إلى دار الآخرة الله سبحانه وتعالى ما جعل هذين مختلطين. ويجب أن يكون أي كل من الثواب والعقاب خالصين. ما المراد من الخلوص؟ بيان من مخالفة الضد. يعني مخالفة الضد يعني لا نعمة يشوبها ألم وعقاب، ولا عقاب يشوبه ويخلط معه نعيم. واضح مثلا؟ يجب أن يكون خالصين من بيانية من مخالطة الضدين. واضح العبارة؟ وإلا لولا خلوص كل من الثواب والعقاب من مخالطة ضده لم يحصل مفهومهما، أي مفهوم الثواب ومفهوم العقاب. نحن ما فهمناه من الثواب على ما جاء على لسان الأنبياء أن الجنان راحة واطمئنان، أن الجنان نعيم، أن الثواب نعيم، وأن العقاب سخط وغضب إلهي لا امتزاج بينهما. ولذا قال وإلا لم يحصل مفهومهما، يعني مفهوم كل من النعيم بكل واقعه وكل من العقاب والسخط الإلهي بكل واقعه. لكن أكرر مرة ثانية، النعيم على مراتبها، نعيمي ونعيمك إن كنا من أهل الجنان لا يقاس بنعيم أولياء الله وأنبيائه وأصفيائه. موشل له. كما وأن الدرك في الجحيم أو الجحيم بمراتبها، جحيم أمثال الطغاة والجبابرة والمجرمين كالفراعنة ونمرود وما شاك له ومن تقدم ومن تأخر بألبسة مختلفة من المجرمين، لا يقاس بمن؟ لمن بإنسان قد يرتكب ذنبا. واضح المثل؟ ويجب بل ذكرناها، ويجب يعني والحال أيضا، هل يجب يعني ذو عطف على ما تقدم، يعني والحال أيضا يجب اقتران الثواب بالتعظيم. مش لو لا اقتران الثواب بمن؟ بالتعظيم. من استحق الثواب عظمه وجلله الله سبحانه وتعالى، فكيف يخرجه من الجنان؟ وكذا العكس. ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب، يعني ويجب اقتران العقاب بمن؟ بالإهانة. وهذا هو المائز كما قالوا بين الثواب والعقاب والعوض. العوض إعطاء الشيء بلا تجليل وبلا إذلال. مثلنا إعطاء الشيء ذهب منه شيء ولو كان ليس عبدا مؤمنا فرضا، يعوض بما يناسب ذلك الشيء، لكن الثواب والعقاب لا، تجليل وإهانة وتحقير. لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، ومن كان مؤمنا قائما بالأعمال الصالحة هذا يستحق الثواب والتعظيم مطلقا ودائما فلا ينتهي. وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. يا معصية المقصود معصية كانت ناشئة عن كفر، وإلا فالروايات كما ستأتي ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مسللة. فإذا المراد بالمعصية، لأن المعصية المراد منها ها هنا ليست المعصية العملية، يعني العصيان بما كان ناشئا عن كفر وجحود. وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. الثالثة قد التوجه الآن جاء ليقول الثواب والعمل الاعتقاد والعمل الصالح قد يتوقف على شر، ليس فقط من اعتقد بالله تعالى وجاء بالطيبات استحق الثواب الإلهي. الثواب مشروط بمن أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر وهم المعصومون مثلا. لا كل جان وطاغية تسلط على رقاب الناس يكون من أولياء الأمر. الله لا يأمر بمتابعة المجرمين. فإذا يمكن أن تكون العقيدة بالله موجودة، ويمكن أن أن يكون العمل الصالح متحققا، لكن الله سبحانه وتعالى اشترط العقيدة والعمل بشروط كإطاعة الله وإطاعة أوليائه. لا أتوجه في العبارة الرابعة، يعني الفائدة الرابعة الثالثة أي الفائدة الثالثة استحقاق الثواب يجوز توقفه على من؟ على شرط. إذ لولا ذلك أي لولا التوقف على ذلك الشرط كإطاعة الله وإطاعة أوليائه أولياء الله الحقيقيون، إذ لولا ذلك يعني لولا التوقف على من؟ على الشرط الذي يتكلم عنه الشارح، لكان العارف بالله عارف بمن؟ بالله، إنسان عرف الله بفلسفة أو كلام أو كرفان أو كما قال البعض نحن نعتقد بالله ولكن لا نحتاج إلى أنبياء كما نسب إلى بعض الفلاسفة، أو كما قال البعض أو يقولون كملاحدة الهند على أنه لا نحتاج إلى من؟ إلى أنبياء، نحن بعقولنا نتوصل إلى الحقائق ونطيع الله ونأتي بالخيرات. يقول إذ لولا ذلك لكان العارف بالله مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله النبي وآله مستحقا له أي للثواب، مستحقا له أي للثواب. وهو يعني شنو هو؟ يعني واستحقاق الثواب بدون معرفة الأنبياء والأوصياء باطل، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وأوصياءه الاثنى عشر وهو باطل. فإذا هو أي الثواب مشروط بالموافاة، يعني شنو بالموافاة؟ بأن يموت الإنسان مع كون مؤمنا مع كونه عاملا للصالحات. هو فإذا هو أي الثواب مشروط بالموافاة أي بأن يموت مؤمنا مع عمله مع كونه عاملا للصالحات، كما وأنه لو وصل إلى لقاء ربه ولو في آخر أيام حياته مستحقا للثواب كالحر ابن يزيد الرياحي والسحرة مستحقا للثواب عفوا كالحر والسحرة في عهد موسى عليه وعلى نبينا آلاف الصلاة والسلام. أرجو التوجه أن يوافي الإنسان يعني أن يموت وأن يوصل عمله حين الموت بما يستوجب الثواب. رب إنسان عبد الله فترة من الزمن ثم لسوء العاقبة انقلب على الأعقاب في آخر أيامه فوافى الله ولاقى ربه وهو مرتد على الأعقاب أو كافر أو جاحد أو شيوعي أو إلى آخره. إبليس عبد الله سنين طوال وقد قيل 6,000 سنة وإذ به من المقصودين. نأتي بالعكس إنسان جندي في ركاب الجهد والجريمة والغواية والدناءة والقصة كان حر وإذ به لطف إلهي لعله عمل عملا الله سبحانه وتعالى جعله سببا لنجاته كسحرة كانوا في ركاب الطواغيت وإذ بهم دفعة واحدة يرجعون إلى ربهم ويصمون على من؟ على لقاء ربهم بإيمان وعقيدة. فإذا شرطها أن نوافي الله سبحانه وتعالى بنية صحيحة حين الموت مثلولة. أرجو التوجه إلى أمر يقول من عرف الله وجاء بالأعمال الصالحة إلى أن يتحقق الشرط وهو إطاعة أولياء الله من الأنبياء والأوصياء لا يقبل الله له عمل. وطلب أرجو التوجه إلى أمر كلامه لا نريد أن نناقش فيه كبرا. الكبرى مسلمة أنه من جاء يوم القيامة بدون أن يكون مطيعا للرسول وللخلفاء من بعد الرسول يقينا عمله لا يكون عملا لأنه لم يكن متحققا بشرطه. وكل شيء لا بد وأن يتحقق فيه بشرطه. لكن نحن نريد أن نناقش في المقام نقاشا صغرويا أيضا ونقول أي إنسان مهما بلغ بالعقل والكمال يتمكن أن يصل إلى لقاء ربه وأن يصل إلى مدارج العرفان الحقيقي بدون طريق الأنبياء والأوصياء هذا تحقيقه صغرا وتحققه واقعا من الممتنعات. لو كان هكذا إنسان يتمكن أن يسير سيرا حقيقيا عرفانيا ويطبق الحقائق عملا بأعماله الصالحة لكان نبيا من الأنبياء ولما كان يجب عليه أن يتبع غيره من الناس أن يتبع المرسلين أن يتبع الأوصياء بعد المرسلين. فنحن نناقش في من؟ في صغروية هذه المسألة أيضا ونقول إن أي إنسان مهما بلغ في الإحسان وفي العلم لا بد وأن يأتي إلى مدينة كنز العرفان الإلهي من المدينة الربوبية ولا يتمكن أيضا بدون المدينة الربوبية أن يدخل لا من أبوابها وإلا يعد سارقا وإلا لكان مخطئا مهما فرض نفسه من العارفين. واضح المثل؟ فإذا نريد أن نقول إن هذا الشرط أنه من كان عارفا بالله تعالى نناقش في صغروية هذه المثل ونقول لا عرفان بالله تعالى مع الجهل بالأنبياء والأوصياء. واضح؟ ولو كان ممكنا لما كان محتاجا إلى الأنبياء والأوصياء. فإذا لا عرفان بالله إلا من طريق الأنبياء والأوصياء لما كان عرفانا ولما كان عملا صحيحا سليما. فنحن قاصرون ولسنا بقادرين أن نتوصل إلى العرف إلى الحكمة النظرية العلمية والعرفان الحقيقي، كما وأننا لا نتمكن أن نأتي بالأعمال الصحيحة بدون وسيلة الأنبياء وبدون مدارج نتوصل إليها من طريق الأنبياء. فلسنا قادرين لا علما ولا عملا بدون الأنبياء والأوصياء أن نحقق الحقيقة وأن نتوصل إلى الواقع بدونهم. واضح؟ فإذن هذا فرض، كلام فرضي. لو على الفرض والتقدير أن إنسانا كان عارفا بالله وجاء بالصالحات كما هي وحققها بدون هذا الشرط لما قبل منه، لكن نقول إضافة على ذلك إنه فرض لا مصداق له. واضح المسألة؟ لا مصداق ولا صغروية له، لأن من لا يأتي من طريق الأنبياء والأوصياء لا يتمكن من نيل المعارف ولا يتمكن من تطبيق العمل الصالح. واضح العبارة؟ تارة نتكلم عن مرتبة من مراتب العرفان. الفطرة تقول لنا، البعرة تدل على البعير، مرتبة هذه بدايات أمر. الفطرة تقول لنا المخلوق له خالق. الفطرة تقول لنا الأثر يدل على المؤثر والحادث على القديم. الفطرة تقول لنا إن الصدق خير من الكذب. الفطرة تبين لنا وتدلنا إن كنا فطريين على كل الفضائل وتبعدنا عن كل الرذائل بمرتبة لا ننكر. حتى من كان في الغابة الله جعل له حكما في داخله وجعل له نورا في باطنه يتمكن أن يسترشد بهما إلى الحقيقة بقدر ما. هذا يوصلنا إلى أسس المطالب. أما أبعاد المعرفة في التوحيد فتتوقف على الأنبياء والأوصياء. شرح بطون الحقائق تتوقف على الأنبياء والأوصياء. كشف الحقائق في عالم المثال والغيب، ما هي الجنان وما هي النيران وما هي الملائكة، هذا لا يصاب بمجرد العقل، فإنه قد يكون رجما بالغيب. فإذا إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام حقيقة واحدة تمت ووصلت إلى قمة عليائها برسول الله صلى الله عليه وآله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وكذلك آدم وكذلك موسى وعيسى. لكن أرجو التوجه، الإسلام بكل مراتبه لا يكون إلا من طريق الأنبياء والأوصياء، فقد توصل البعض إليه بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وتركوا مدارجه العليا حينما تركوا العصمة الطاهرة. فما نقول أنهم ليسوا بمسلمين، لكن نقول ليسوا بمتمكنين من الوصول إلى الدين الذي أراده الله والذي عبر عنه إن الدين عند الله الإسلام، واليوم أكملت لكم دينكم. هذه المراتب لا تكون. ولذا أرجو التوجه إخواني، نحن تجمعنا مع القوم جوامع مرسلنا، وقد نتوسع ونقول لا مع القوم ومع المسلمين والفرق الإسلامية تجمعنا جوامع، تجمعنا مع الموحدين جوامع. فنحن بمرتبة مع الفرق الإسلامية، لو تناهزت مع الفرق الأخرى أو المذاهب الأخرى كاليهود والنصارى، ولو تناهز اليهود والنصارى والتجأنا إلى تأييد أحدهما لأيدنا النصارى على اليهود. ولو من باب الفرض والتقدير وصلنا بنا الأمر أن نكون مع اليهود أو الشيوعيين، لكنا مع اليهود ضد الشيوعيين. ولو من باب الفرض والتقدير وصل الأمر بنا أن نكون مع غير المعتقدين، لا كنا مع مشركي قريش في مقابل لينين وأمثال لينين من الذين يريدون ضرب الحقيقة بكل أبعادها. فالشر بمراتب والخير بمراتب. نحن نتكلم عن المرتبة التامة التي هي الإسلام بواقعه وبتمامه. نقول هذا لا يكون إلا بمحمد وآله الطاهرين بأبعاده العلمية وتطبيقه العملي للحكومة الإسلامية. أما القرآن الصريح قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم مثلنا، فإذا عندنا جوامع تجمعنا مع المذاهب الإسلامية وعندنا جوامع تجمعنا مع أهل الكتاب مثلنا، وقد تكون لنا جوامع تجمعنا مع القيم الإنسانية مع الآخرين، وهكذا مراتب الجوامع ومراتب البعد عن كل مرتبة. ولذا علي عليه السلام حينما كتب إليه حاكم الروم بأن يكون معه على معاوية قال له والله لو مددت يدك على معاوية، مضمون كلمات الأمير عليه السلام، لكنت مع معاوية عليه شر، لكن قابله ما هو أشر منه، معاوية شر، لكن حينما يقاس بالنصرانية يكون هذا الإسلام السوري بقدر خير من النصرانية، فنحن مع المسلمين في مقابل النصارى، ومع النصارى في مقابل اليهود، ومع اليهود في مقابل من؟ في مقابل المشركين، ومع المشركين في مقابل من كان كاليمين. واضح المسألة؟ وهكذا. بل لأن أشركت ليحبطن عملك. قد يكون الإنسان مؤمنا فترة من الزمن ثم يشرك، في الشرك تحبط وتذهب هباء الأعمال. ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة وأولئك أصحاب النار. لا بد وأن نوافي ونلافي ربنا بقلوب طاهرة ونقول اللهم أمتنا على الحقيقة. الرابعة، الفائدة الرابعة لبيان من يستحق الثواب مطلقا أو العقاب مطلقا. من هؤلاء الذين يستحقون الثواب مطلقا أو العقاب مطلقا؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. فإذا إيمان مع ابتعاد عن الظلمة في كل أبعادها واضح يكون سببا لاستحقاق الثواب الدائم. والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا. واضح مثلا؟ زين. فإذا هناك فرقة تستحق العقاب الدائم وهناك فرقة تستحق الدوامة الدائم مثلنا، وهناك أغلبية خلقت بين الخير والشر. النحو الثالث من الناس والذي آمن، لكن هنا المراد من الإيمان الإيمان بمعناه الخاص الاصطلاحي، يعني يريد أن يتكلم عن من؟ عن الاثني عشري المؤمن الذي خلق عملا صالحا وآخر صالح أو سيء. والذي آمن وخلق عملا صالحا وآخر سيء، فإن كان العمل السيء صغيرا أي من الصغائر فذلك يقع مغفورا عنه، يعني فذلك العمل الصغير يقع مغفورا عنه إجماعا. ما المراد من الإجماع؟ أي الغفران ها هنا ضرورة من ضروريات ديننا، يعني نعتقد بظن أن هذا وهو غفران الذنوب الصغيرة من قبل الله تعالى مما دلت عليه الآيات والروايات والسنة الذي لا مجال للشك والتردد فيه، فإجماعها هنا إشارة لكونه من ضروريات الدين. لا نقول مبرر، لا، ما نريد أن نقول أن هذا مبرر ومشجع. شوف أخي، كون الشيء يغفر ليس معناه يدعونا إلى الإقدام إلى الجرائم. أولا الصغيرة تدعو إلى غيرها وباجتماع الصغائر تكون كبائر، وثانيا كل قدم نحو الظلمة يشجع الإنسان ويقربه لظلمة أشد وأخرى، وثالثا لا ننسى يسأل الإمام الصادق عليه السلام، وأنا أتكلم مضمون رواية، على أنه إذا كان الإنسان ارتكب الصغائر مثلا أو ارتكب الكبائر ثم يتوب الله يغفر له، فلن نرتكب في زمان طويل بقدرتنا وشبابنا وعنفوان شبابنا أعمالا ثم بعد الأربعينات أو الستينات نتوب إلى الله فنصبح أيضا نلنا ملذات الدنيا ونلال ملذات الآخرة بتوبة. الجواب لن يوفقوا، لن يوفقوا. كيف يمكن أن نفسا سارت الظلمات تلو الظلمات ودخلت في ظلمة دامسة بعيدة عن كل الأنوار الإلهية وأخذت تكدس الجبال من الجرائم، هذه النفس دفعة واحدة تتمكن من أن تتخلص من هذه الملكات، أصبحت ملكات هذه محالات بعد موشرة، لن يوفقوا. وأما الذين نراهم وفقوا في بعض، لعل لهم كانت أعمال طيبة، لهم أخطاء لا ننكر، لكن لعل لهم كانت أعمال طيبة، نفوس لها نحو من الصفاء، لكن المحيط، لكن الشهوات، لكن الرغبات دعتهم إلى بعض الدعوة، مثل حرنا قلن كما ذكرنا. بل فذلك يقع مغفورا إجماعا. شيخنا ثانيا، من يوقف ليدخل إلى النيران بين الخلائق ذليلا حقيرا ثم يغفر له، أين مقام هذا من الذين يدخلون بأعمالهم؟ هذا مثل إنسان، مثل إنسان تايه وضايع، ومثل طفل يحتاج إلى بعض الدرجات بواسطة قاعدة وتبصرة وبواسطة شفاعة وبواسطة كذا يعطى درجة أو درجتين لكي لا يسقط، أين هذا من ذاك في دخول الجنان؟ وثانيا أرجو التوجه، إن كنا هاهنا نعرج إلى ربنا بأثقال من الظلمات، في الجنان أهل الجنان يعرجون إلى ربهم بلا أثقال ظلمانية يخرقون الحجب النورية، فهؤلاء إن كانت فاصلتنا في الدنيا بقدم، في الآخرة في كل ما تتطور والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، سيصعدون ويعرجون إلى الله بمن؟ بنفوسهم العالية لخرق الحجب النورية. فهذا وإن خرج من النار إلى الجنة، لكن عروجه إلى الله بالعروج الأبدي الذي تكلمنا عنه كرارا يختلف عن ذاك، واضح؟ في مسيرته وصعوده إلى الله ومراتب. بل أكو عند نفس لوامة، عند نفس لوامة سلومة تأنبة، يعني بعد الضمير يقظ، يعني بعد الإنسان مو ميت. أما هذا الذي استلذ للجرائم والشهوات ويخذ وحدة وهو الثانية، وحدة يكدس على الثانية، هذا أين هو والتوبة؟ مثلا ذاك عند نفس لوامة. الحر حينما جاء وقدم الحسين عليه السلام للصلاة صلى خلفه، يعني النفس ما هي نفس شقية، لكن الدنيا دعته إلى بعض الدواعي، موصلوا له؟ صلى. لما جاءت أوامر ابن زياد بكل قسوتها كان يحاول أن يخفض منها بقدر، يعني النفس ما هي ميتة، يعني الضمير مو ميت، واضح المسألة؟ هذا يختلف عن أمثال عبيد الله بن زياد، موصلوا؟ وابن سعد، ابن سعد هم يختلف عن عبيد الله بن زياد بمرتبة، ولو كان مجرم وليس الجريمة، لكن هم يختلف عن عبيد الله، لكن كانت له الجرائم ملاذ، هذا يرتكب الجرائم للدنيا، مثلنا أكو عنده فرد مبادئ باقية، لكن كأن عبيد الله بن زياد ما عنده مبادئ باقية، واضح مثلا. ولذا أرجو التوجه أخوان، حينما يتكلم الأمير عليه السلام في كلماته وكتبه إلى معاوية وإلى عمرو بن العاص، يقول لعمر العاص: ستندم في آخر أيامك وتتمنى أنك ما كدت للمسلمين. لكن في خطابات إلى معاوية ما بها تندم، يعني هذه النفس داخل بالشقاء والظلمات، لكن بعد فرد روزنة جزئية من النور الإلهي باقية في القلب ولو في آخر اللحظات. معاوية كأنه واصل إلى مرحلة، أحسنت، واصل إلى مرحلة في السابقين من المحاربين وفي اللاحق من المؤلفة قلوبهم وفي ختامها من القاسطي بني. وإن كان السيء كبيرا فإما أن يوافى حسب الظهر غلط، فإما أن يوافى يعني إما أن يوصل العمل قبل الموت، إما أن يوافى أي إما أن يوصل العمل قبل الموت بمن؟ يوصل بمن؟ بالتوبة، اللهم ارزقنا التوبة وحسن العقل. فإما أن يوافى بالتوبة فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا، واضح العبارة. وإن لم يوافى يعني مرتكب الكبيرة، إن لم توصل أعمال مرتكب الكبيرة بها أي بالتوبة قبل الموت، حسب الظاهر أكو مخفي بهم بعدها ما في فيها التوبة، مثل فرعون آمنت برب هارون وموسى أجمع وقع في البحر، طبعا مو توبة في الواقع، هذا خوف من نزول السخط الإلهي في حينه. وإن لم يوافق مرتكب الكبيرة بها أي بالتوبة قبل الموت فإما أن يستحق ثواب أعماله، مثلا أو لا يستحق ثواب أعماله. إحنا قاعد نتكلم عن من؟ عن المؤمن، لا ننسى، قاعد نتكلم عن مؤمن مرتكب للذنوب الكبائر. اجينا الآن للمؤمنين المرتكبين للكبائر، لكبائرهم التي ماتوا عليها بلا توبة، الله سبحانه وتعالى يترك لهم كل عمل عملوه في دار الدنيا، لعله كان يصلي، لعله كان يزكي، لعله لكن حاكم تقتضي مصالح أن يقتل النفس، مثل له أو مثري دعت الدواعي إلى الشرب الخمور. هل أن هؤلاء لوجود الكبائر فالله سبحانه وتعالى لا يعطيهم أجور وثواب أعمالهم مطلقا؟ حسب الظاهر لا، الإيمان وبعض الأعمال تستوجب أن يعطوا نفسه الثواب. كيف يعطون الثواب؟ إما بعفو إليه أما احتسبوا من الكبائر، وإما بشفاعة الشافعين، وإما بمن؟ وإما بإدخالهم للنيران حتى تصفى أعمالهم ويطهروا بالنار بتبجيل جلودهم، وبعد ذلك يدخلون الجنان. حفظ الله وقتنا انتهى، وصل الله على محمد وآله الطاهرين.